أحسن الله إليكم. تقول: ما الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ أرجو توضيح ذلك ليتضح لنا الأمر. الجواب: بينهما فروق ثلاثة. الفرق الأول أن دم الحيض يميل إلى السواد ودم الاستحاضة أحمر، والثاني أن دم الحيض ثخين ودم الاستحاضة خفيف، والثالث أن دم الحيض رائحته كريهة ودم الاستحاضة ليست له رائحة. هذه هي الفروق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة. وبناء على هذه الفروق فإن بينهما فروقا من ناحية الحكم، ولهذا الاستحاضة لا تمنع من الصيام ولا من الصلاة ولا من الجماع بخلاف الحيض. وبالله التوفيق.